يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء يتجدد في هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية زاد. نتزود بهذا العلم وبهذه اللقاءات وبهذه الاطروحات إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى علما ينفعنا وعلما يرفعنا وعلما نسترضي به ربنا سبحانه وتعالى، ونكون من الدعاة ونكون من المعلمين ونكون من الموجهين ونكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ومن دل على خير فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. المستوى الرابع في هذه المادة المباركة مادة الحديث الشريف، ونبدأ هذه المادة أيها الأحبة بحديث عظيم جدا، ألا وهو حديث تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وجاء في بعض الروايات كررها 3 مرات: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. حديث عظيم جدا، جاء عن بعض العلماء أن هذا الحديث ربع الإسلام. أما راوي الحديث فهو تميم ابن أوس ابن خارجة الداري، وكان نصرانيا، وأسلم 90 في وفد من قومه بني الدار من لخم على النبي صلى الله عليه وسلم، وله في الإسلام مناقب عديدة، اشتهر بعبادته وقراءته للقرآن. روي أنه كان يختم القرآن في 7، مات بالشام 40، وقبر في بيت جبرين في فلسطين. قبل أن نشرع في حديثنا عن هذا الحديث، نقرأ أيها الأحبة معاني الكلمات وشرح المفردات. قال: النصيحة. النصيحة في اللغة اسم مصدر من الفعل نصح، فيقال نصحه نصحا ونصوحا ونصيحة، ويقال نصح الشيء خلص، والناصح هو الخالص من العسل وغيره، وكل شيء خلص فقد نصح. فشبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل مما يشومه. فالنصح في اللغة تخليص الشيء من شوائب الفساد، والنصيحة اصطلاحا كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير وإرادته فعلا، فهو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام. هذه المفردات. أما بالنسبة للحديث، فالحديث أيها الأحبة يتكلم عن قضية مهمة جدا عندنا في الإسلام، ألا وهي قضية التناصح. التناصح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شمل الدين كله فقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. إذا عندك دين وتخاف على دينك وتريد أن يثبت دينك فإلزم النصيحة. والتناصح مبدأ مهم جدا، لأن الناس أيها الأحبة يطرأ عليهم كثير من الأمراض: الغفلة، الجهل، النسيان، العجلة، أمور كثيرة قد توقع الإنسان في الغلط. ونحن كمسلمين أمرنا أن نتناصح، وهذا حقي عليك وحقك علي. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، كن ناصحا لا تكن خائنا، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإن مات فاتبع جنازته كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك حق المسلم على المسلم التناصح. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم شمل الدين كله في هذا، في هذا الخير العظيم، النصيحة. النصيحة، أنا قد يخفى علي شيء، قد أشده مثلا أو أنسى أو أغفل أو أجهل، ولذلك يا عبد الله انصحني وأنا أنصحك، ونحن نتناصح فيما بيننا حتى يكون إن شاء الله مستقرنا الجنة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أيها الناس أشيروا علي، أشيروا علي، يطلب المشورة والنصح من الآخرين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا المبدأ العظيم الذي ينبغي أن ننتبه له. إذن هذا إرشاد للأمة، الدين النصيحة، المسلم ينبغي أن يكون ناصحا وأيضا صادقا في نصيحته. ولا بد أيها الأحبة أن نتعلم آداب النصيحة، وكما قال الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. فالمسلم ينصح، ولكن نصيحة صادقة، نصيحة خالصة، نصيحة يريد بها وجه الله. المؤمنون نصحة والمنافقون فضحة. لذلك أيها الأحبة، النصيحة لها آداب ينبغي أن نعرفها، أن يكون الإنسان مراده وجه الله سبحانه وتعالى، ليست قضية التندر أو الفضيحة أو التشهير بين الناس، إنما نريد بها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. والنصيحة لا تكون كذلك إلا عن علم، ما يأتي جاهل فينصح عالما، أنا لا أقول هذا يعني مستحيل، لكن أقول الأصل في النصيحة أن تكون من إنسان متعلم عنده علم شرعي، يعرف الصح من الخطأ والحلال من الحرام والأفضل من الذي هو أفضل منه، وهكذا حتى الإنسان يتبين له ذلك. أحبتي في الله، قال لمن، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: أولا لله. كيف ننصح لله؟ كيف ننصح لله؟ من النصيحة لله سبحانه وتعالى أحبتي في الله تعظيمه وخشيته ورجاؤه ومحبته. تعظيمه، أن نعظم الله سبحانه وتعالى سواء في نفوسنا أو نعظم الله عند الآخرين، نعلمهم كيف يعظمون الله عز وجل ويوقرونه سبحانه ويسبحونه وينزهونه ويقدسونه. أيضا أن نخشى الله في أنفسنا، وأن نعلم الناس كيف يخشون الله عز وجل. الخشية كذلك تعليم الناس كيف يحبون الله عز وجل. المحبة من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يعرفها المسلم، وأن تتحقق في قلبه، وأن تتحقق في لسانه، وأن تتحقق في جوارحه. إذا جاءت المحبة أيها الأحبة، جاءت المحبة في القلب، جاء كل خير يسعى خلفها. جاء الخوف من الله سبحانه وتعالى، جاء الرجاء لما عند الله سبحانه وتعالى، جاءت الجوارح تسعى إلى تطبيق هذه المحبة في حياة الفرد. فإذا من النصيحة لله عز وجل أن نعظم الله عز وجل، أن نخشاه سبحانه وتعالى كما ينبغي، أن نحبه سبحانه وتعالى كما ينبغي، أن نرجوه، أن نخاف منه. كذلك من النصيحة لله عز وجل إخلاص النية في عبادته، أن تكون أعمالنا لله خالصة، لا رياء ولا سمعة ولا حب الإطراء ولا حب الظهور ولا حب الثناء من الناس. ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، وكما قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم، وصلى الله على محمد. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بشرى لذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم. من النصيحة لله أيها الأحبة تنزيهه عن جميع النقائص والعيوب، أن ننزه الله عز وجل عن ما لا يليق به عز وجل. هناك من زعم أن له زوجة، وأن له ولد، وأن له ند، وأن له شريك، وأن له صاحبة. كلام، هل هذا يعقل مع إله؟ إله بهذه المواصفات ليس إله، إله بهذه المواصفات والنقائص ليس إله أبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك من النصح لله أن ننزه الله عز وجل عن ما لا يليق به عز وجل. ليس كمثله شيء، هو إله ليس مخلوقا. وبالتالي كل ما يأتي في الأذهان للمخلوق ينزه الله سبحانه وتعالى عنه من صفات المخلوق الضعيفة. فهذا من النصح لله سبحانه جل في علاه. إثبات أسمائه وصفاته على الوجه اللائق به. قبل ذلك أن نتعرف على الله عز وجل، أن نعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذا حقه علينا أيها الأحبة. نعبد إلها لا نعرفه، لا نعرف أسماءه ولا نعرف صفاته ولا نعرف أفعاله ولا نعرف أقواله، كيف تكون هذه عبادة؟ هذا تقصير في جانب الله عز وجل. فإذا من حق الله علينا ومن النصح لله أن نعرف أسماءه الحسنى. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من حفظها دخل الجنة. فإذا عرفناها وحفظناها أيضا أثبتناها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. الله له صفات تليق به، كما أن المخلوق له صفات تليق به. الله عز وجل له وجه، لكن وجه الله كما ينبغي لله ليس كوجه المخلوق. الله له عين، له عينان ليست كعين البشر المخلوق، له يد، له أصابع، له قدم، لكن هذه الصفات تليق به سبحانه وكما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن حينما نثبت أسماء الله نعرف معانيها، ونثبت صفات الله نعرف معانيها، أما كنهها ما يمكن، ما يمكن أبدا للمخلوق أن يعرف كنه الصفات، إنما نحن نؤمن بها ونؤمن بمعانيها، أما صفاتها أما كنهها لا يمكن للمخلوق أن يعيها أو أن يعرفها أبدا. هذا خالق، هذا ملك، هذا ملك الملوك سبحانه جل في علاه. ومن النصيحة لله سبحانه وتعالى توحيده في أفعاله وأفعال الخلق وبالتأله له وعدم الإشراك به. هذا هو الدين، هذا هو الدين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك من النصيحة لله أن نوحد الله سبحانه وتعالى، سواء في أفعاله هو أو في أفعالنا نحن. فتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، فالخالق هو الله، والملك هو الله، والمدبر هو الله، والذي يرزق ويحيي ويميت ويرفع ويخفض ويبسط ويقبض هو الله سبحانه وتعالى. فلا تصرف هذه الصفات وأمثالها الثابتة في الكتاب والسنة إلى غير الله عز وجل. إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، هذه صفات الربوبية لا تصرف لغيره. ولذلك الذي ادعى الربوبية قال أنا أحيي وأميت، النمرود بن كنعان على عهد إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام لم يطل معه الجدال، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله ولا يهدي القوم الظالمين. الشاهد هذه الصفات مهما زعمها الزاعمون أو ادعاها المدعون هي حق ثابت لله عز وجل. فهذا هو من النصح لله سبحانه وجل في علاه. كذلك توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال الخلق، إفراد الله بأفعال العباد، وبالتالي لا يعبد إلا الله، لا يدعى إلا الله، لا يسأل إلا الله، لا يتوكل إلا على الله، لا يستغاث إلا بالله. كل ما تريده هو لصرفه لله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس يقول يا غلام إني أعلمك كلمات، أول شيء قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، اسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لذلك أيها الأحبة نبتعد عن كل ما سوى الله. هل ندعو رسول الله؟ لا. نستغيث برسول الله؟ لا. نستغيث بالأولياء والصالحين؟ لا. نستغيث بالقبب والأضرحة والأموات؟ لا. لذلك الصحابة لما جاءوا يشتكون إلى رسول الله عن أحد المنافقين قالوا قوم بنا نستغيث برسول الله، قال إنه لا يستغاث إلا بالله، بس هو الله هذا فقط. هذه أفعال الله، ما هي أفعال المخلوق. النافع الضار، الرافع الخافض، الباسط القابض هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك العباد لا بد أن يفوضوا أعمالهم ونياتهم لله سبحانه وتعالى، بحيث التوحيد أن نثبت هذا لله سبحانه جل في علاه. إذن توحيد الله بأفعاله وتوحيد الله بأفعال الخلق والتأله لله سبحانه جل في علاه، هذه من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يصرفها لله. فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تشعر بالقلق حيال تصفح أولادك لشبكة الإنترنت وإبحارهم عبر وسائل الاتصال الحديثة؟ هل ينتابك الخوف من أن تتصيدهم الشياطين الإلكترونية فتنحرف بهم عن النهج القويم والطريق المستقيم؟

أن تكون علمانيا. بعض الناس يقول دولة علمانية، أي دولة علمانية؟ العلمانية هي صفة متصلة بالكفر، العلمانية والكفر شيء واحد. إذا جينا في باب الدين، العلمانية والكفر وجهان عملة واحدة. فلا يجي إنسان يقول لك مثلا شريعة إسلامية علمانية، ما تجي هذه أصلا، ما تجي، هذا تناقض. فالعلمانية هي فصل الدين عن الحياة. العلمانية دعا المسجد، ما لله إلا وما القيصر لقيصر، الدين في المسجد والحياة لا أبدا. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وما فيه من الشرع ليحكم بين الناس. أما قضية أنه خلاص دولة علمانية دولة مدنية، كلام فاضي هذا. نحن كمسلمين أمرنا أن نحكم الكتاب والسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك نسمع وسنسمع دعوات الدولة مدنية علمانية، أي مدنية علمانية؟ لذلك من النصح لله أن نحكم شرع الله سبحانه وتعالى. ومن لم، الله عز وجل في ثلاث آيات كما سمعنا، الذي لا يحكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فتحقق فيه ثلاث صفات كاملة. لذلك تحكيم شرع الله مطلب عظيم جدا. هذا من النصح لله سبحانه وتعالى. فقضية دولة علمانية كلام فاضي، لا يقبل أبدا بأي حال من الأحوال. بل نحن نقول دولة إسلامية، وإذا قلنا إسلامية قولا وفعلا واعتقادا وعملا، دولة إسلامية بمعنى إسلامية تطبيق شرع الله، الحلال حلال والحرام حرام. لكن بعض الناس قد يأخذ بعض الكلمات ويلبسها، يقول لك سينما إسلامية. يا سلام، سينما إسلامية تيجي كذا؟ لكن يريدون بعض الأوقات أن يضعون يعني غطاء حتى الناس يقبلها، الناس يقبل الكلام الذي يريدونه. نقول لا، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وبيننا وبينكم كتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية مهمة جدا. هذا من نصح لله أن نحكم شرع الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. رضي من رضي وغضب من غضب وأبى من أبى، هذا لا يهم، المهم أن نرضي رب العالمين سبحانه جل في علا. والخير كل الخير في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كتب الكاتبون ومهما أرجف المنافقون. لا لا لا لا، ديننا هو الذي يحكمنا. أما أحكام وضعية وأحكام بشرية، هذا لا نقبلها أبدا، من صنع البشر لا نقبلها أبدا. فإذا من النصح لله تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، والقيام بطاعة الله عز وجل واجتناب معصيته. نعم أيها الأحبة، من النصح لله سبحانه وتعالى أن نطيع الله عز وجل فيما أمر، وأن نطيعه كذلك فيما نهى. الحلال نعمله والحرام نجتنبه، هذا ديننا إن كنا نزعم أننا مسلمين. فإذا إسلامنا يدعونا إلى تحكيم كتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فعل الحلال اجتناب الحرام، هذه من أبسط الحقوق لله سبحانه وتعالى. كذلك الحب فيه والبغض فيه، هذا أيضا من الحقوق الواجبة لله سبحانه وتعالى، وهي من أوثق عرى الإيمان. وكما قال الله سبحانه وتعالى حقت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتناصحين في والمتبادلين في. وفي حديث آخر ثلاث من كنا فيه فقد ورد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. إذن حتى الحب في الله والبغض في الله من الأمور التي هي من حقوق الله ومن نصيحة لله سبحانه وتعالى. وهو كما قال يعني العلماء هو مبدأ الولاء والبراء، أن توالي أهل الإيمان وأن تتبرأ من أهل الشرك والأوثان. ننتقل الآن إلى الحق الثاني أو النصيحة الثانية. لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه. الله أكبر، النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى، الإيمان بأنه كلام الله حقيقة ليس مخلوقا، نزل به جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من النصح لكتاب الله أن نؤمن أن كلام الله هو الذي تكلم به وأوحى به إلى جبريل، وجبريل بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اللوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ إلى جبريل، ومن جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أخوض في التفاصيل الأخرى، هل كلام نفسي ولا كلام كما بعض الفرق، نقول لا، كلام الله منزل ليس مخلوق، انتهينا. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ومن النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى تعظيمه وتلاوته حق تلاوته. أولا أن نعظم القرآن أيها الأحبة، أن نعظم القرآن، ولذلك إذا سمعت القرآن تسكت، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا من تعظيمه وعدم ابتذاله، أن نرفعه في مكان يليق به، أن لا نجعله عرضة للأطفال يلعبون به أو الغبار يقع عليه، لا، هذا ما ينبغي. كلام الله ينبغي أن نحترمه، وكذلك تلاوته حق تلاوته. إن من حقوق القرآن علينا أن نقرأ القرآن وأن نحفظ من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. طب البيت الخارب والعياذ بالله ما هو كل شر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأحاديث كثيرة جدا، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. ولذلك من حق القرآن علينا أن نقرأه وأن نحفظ منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله لأهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولذلك من النصيحة أن نعظم القرآن وأن نقرأ القرآن وأن نحفظ من القرآن. والأحاديث في النصوص في هذا كثيرة جدا. وكذلك من النصيحة لكتاب الله التصديق بأخباره. كيف لا نصدق وهو منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكل ما جاء في كتاب الله صدق، والله عز وجل كما قال ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. فنصدق بأخباره الماضية أو التي ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك من حق القرآن علينا الوقوف عند أحكامه، الحلال نحله، الحرام نحرمه، ولا نأتي به كما بعض الناس يقول يا أخي هذه كتب صفراء وهذا أمر كان لجيل سابق وكان للصحابة. لا يا حبيبي، القرآن للأمة إلى قيام الساعة، ولذلك الله تكفل بهذا القرآن وبحفظه. والحلال حلال منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، والحرام حرام منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ولا نجي نتشدق ونتفيهق ونقول هذه أجيال سابقة وقرون ماضية، لا يا حبيبي، الذي أنزل القرآن هو رب العالمين الذي يعلم كل شيء. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، انتهينا خلاص. الحلال حلال إلى قيام الساعة، والحرام حرام إلى قيام الساعة، لأن هذا هو شرع رب العالمين سبحانه جل في علاه. مهما حاول بعض الناس أو بعض السلاطين أو بعض الأمراء أو بعض الملوك أن يحلوا حراما أو يحرموا حلالا أو أن يجبروا من يفتي بهذا، الحمد لله القرآن عندنا، وديننا من 1400 سنة وزيادة ثابت، عقيدة رسول الله عقيدتي، الذي أحله رسول الله أن أحله، الذي حرمه رسول الله أن أحرمه، لأن الله حفظ القرآن والقرآن سيحفظ الشرع والدين. ومن النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى الإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه. يا أخواني، بلسان عربي مبين، ولذلك تجد أن القرآن وأحكامه واضحة جدا. إن كان هناك غموض، غموض من جهة العلم فقط، أما العلماء فيعرفون القرآن، وما في القرآن شيء غامض أبدا، حتى الحروف المقطعة هذه ما هي غامضة، إنما هي تحدي. ولذلك نجد أن كل المفسرين أو أغلب المفسرين السلف أن هذه الحروف إنما هي تحدي للأمة العربية، أن هذا القرآن بهذه الحروف اعطوني قرآن مثل هذا، ما يستطيعون.